وصمة وصملوط وطهطة ومصاي وديروت وكل حاجة فيها حرف طه. وأنا بحكي لك الحكاية دي لأنه في حياة كل واحد فينا بيبقى دايما حرف ناقص. اللي كان هو مثلا عنده الاستمرار يمكن ينقصه الذكاء، ممكن بالاستمرار يعوض عن الذكاء. اللي كان عنده ضعف في البصر يقدر يعوضه بقوة في السمع. اللي كان عنده مثلا ضعف في أي مادة من مواد الحياة يقدر يعوضها بحرف تاني. ودي أنا بحكيها لك لأن دي قابلتنا في حياتنا كلها، دايما كان في حروف ناقصة وحاولنا إن احنا نكملها بحروف تاني. ده درس الحقيقة جميل. طيب وبعد ما الأول مقالة كتبتها كانت أنت؟ أنا خلصت مقالة يعني بإمضائي إلا بعد 10 سنين من اشتغالي في الصحافة العملية. وزي تحملت الصبر ده كله؟ يعني ما يأستش في يوم من الأيام في 10 سنين دول؟ لا، أنا عدت أشتغل في الصحافة اشتغال فعلي من سنة 28 لسنة 38، ما خدتش ما هي إلا بضعة شهور في الفترة دي، وما وضعتش ولا مقالة إلا سنة 38. وأول مقالة اتحكم عليا فيها بالسجن 6 أشهر، كان تعيب في ولي العهد. أول مقالة؟ كانت أول قصيدة كفر. تتذكر أول مرتب أخدته كان كام؟ أول مرتب خدته من روزا اليوسف كان 8 جنيه، كان أنا وعلي شركة في هذا المرتب. طب واشتغلت رئيس تحرير لأول مرة سنة كام؟ واللي مجلت إيه؟ لا، اشتغلت أول مرة اشتغلت نائب رئيس تحرير وعمري 17 سنة، نائب رئيس تحرير روزا اليوسف. واشتغلت رئيس تحرير لأول مرة وعمري 24 سنة في مجلة آخر ساعة. وبعدين قعدت في مجلة آخر ساعة شوية وبعدين بقيت رئيس تحرير الاثنين. طب ولما بقيت رئيس تحرير كان مرتبك كام؟ لما بقيت رئيس تحرير مثلا آخر ساعة أنا كان مرتبي 25 جنيه ولي 10% من الإيراد. وبعدين لما رحت الاثنين طلبت أنا مرتب 60 جنيه وهم عرضوا علي 50 جنيه، فأنا أصريت على 60 جنيه، فهم قالوا مش ممكن الجورنال بيوزع 11,000، لا يمكن إنه هيزيد وأنت رئيس تحرير أكثر من يبقى 12,000. ثم طيب أنا مستعد إن أخذ 50 جنيه، إنما على أساس إنه كل ما يزيد الجريدة أخذ نسبة مئوية. فقبلوا هذا وكانوا فاكرين مش هيدفعوا حاجة، إنما صادف كان لحسن الحظ إن ارتفع توزيع الجريدة من 11,000 بقرش ساغ إلى 96,000 بقرشين ساغ. فأول سنة خدت فوق مئتي 3,000 جنيه، ثاني سنة 4,000 جنيه، ثالث سنة 5,000 جنيه، ربع سنة صلحت أخبار اليوم. هذا اللي احنا عايزين نوصل. ايه يا أستاذ مصطفى بيبقى شعورك ليلة إصدار جريدة جديدة؟ شعوري ليلة إصدار جريدة جديدة زي شعور تلميذ ليلة الامتحان، نفس القلق ونفس مشاعر التلميذ. ودي بتحصل لي كل ليلة قبل صدور الأخبار، والصبح أبقى شعوري شعور تلميذ يوم ظهور النتيجة. وبعدين تبتدي من أول جديد المذاكرة عشان الامتحان اللي في نفس الليلة. شكرا صديق المستمع، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. كنا مع ذكريات إذاعية، إعداد وتقديم سوسن سعيد. كان معنا من الهندسة الإذاعية كريم محمود. We'll be right back.